لو في يوم هتسيني دعمل نفسي عكاز مش هزعل لو سبتني مش هتقف الحياة هقول لك مبدأي اللي اكتشفته في مساء ورينا عرض اكتافك واكتب لي المساء فهم لغة العيون ولا عالم بالنوايا عشتها راجل جدع وانتو عشتوها عليا خدوا خير ياما ما زعلتش في النهاية هعمل مبسوط زيادة تحب اعمل لك معايا افضل بنفسي اوي انا مش هنكسر لو حارمني الزمن تتمنوا وجودي مهما حاولتوا مش هتوصلوا لي زي الجبال انا وصار بطولي سامح حسن عليا بخروني دايره مبدأ الخياله لسه دايره اللي تصل اللي ملوش خير فيا يبقى ملوش خير في مصر شفت من قوي بتعلم على العالم انا ما اكبرش من غير حبوب جراح كلام كل قلبه كتراه بدرست الحياة اديت دروس هتبقى منهم من اللي انا هتصيبك ما تبقاش مجفل وتقول نصيبك على في القدر ده في الضريبة دول سكاكين بتقطع كل حتة سليم انا